يقول ذلك الانسان الكافر العاصي: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. لحياتي اللام اذا كانت اللام تعليلية لحياتي اي حياتي الاخروية، واذا كانت اللام لام توقيتية لحياتي في الدنيا. يا ليتني قدمت لحياتي اي يا ليتني عملت اعمال صالحة في حياتي الدنيوية فتنفعني اليوم، او يا ليتني عملت اعمالا صالحة فتنفعني في حياتي الاخروية. يا ليتني قدمت اعمالا صالحة تنفع لحياتي فيومئذ في ذلك اليوم لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، لا يعذب عذاب الله تبارك وتعالى احد، بل يتولى بنفسه كل شيء وبامره. وقيل ان الايه تعني ان العذاب في الاخره لا مثيل له، ومهما عذب الناس في الدنيا، ومهما سمعتم عن التعذيب في الدنيا، ومهما سمعتم عن الالم في الدنيا فهذا شيء، وعذاب الله شيء اخر. لا يعذب عذابه، الضمير هنا لله، عذابه اي عذاب الله احد ابدا، لا يقع على هذا التعذيب احد الا الله، ولا يوثق التقييد القيود الوثاق. سلاسل لا تذوب من النار كيف هي، سلاسل زرعوها 70 ذراعا كيف هي، اغلال اشكال والوان اعاذنا الله واياكم منها. يومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، لا فرار ولا مهرب، شد الوثاق. وقرات لا يعذب عذابه، وضمير للكافر، يومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، اي لا يعذب مثل عذاب الكافر في ذلك اليوم احد من الناس ابدا، ولا يوثق مثل وثاق الكافر احد من الناس ابدا. يا ايتها النفس المطمئنه، نداء اسمعنا الله اياه جميعا، يا ايتها النفس المطمئنه. المطمئنه بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. المطمئنه الامنه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المطمئنه المصدقه بوعد الله الموقنه بثوابه. المطمئنة المبشرة بالجنة، فالمؤمن يبشر في 3 مواقف: عند الموت يبشر، وعند البعث يبشر، وعند لقاء الله والحساب يبشر. يا أيتها النفس المطمئنة بثواب الله، المطمئنة بذكر الله، المطمئنة بالإيمان لا يخالطه شك ولا ريبة، المطمئنة الآمنة غير الفزعة. ارجعي الى ربك، ارجعي الى ربك اي الى ثواب ربك يوم القيامة، ارجعي الى ربك راضية مرضية، راضية عن ثواب الله الذي هيأه لك، مرضية بارضاء الله لك، فادخلي في عباد، ادخلي في زمرة عباد الصالحين كما دعا يوسف وقال وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ادخلي في عبادي اي ادخلي في زمرة عباد الصالحين، وادخلي جنتي معهم. ذاك نداء يوم القيامة ينادى به المؤمن، تناديه الملائكة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، إلى ثواب ربك، فادخلي في عبادي، في زمرة العباد الصالحين، وادخلي جنتي. أو هذا النداء عند البعث، عند البعث، القيام من القبور، فيبشر المؤمن عند الموت وعند قيامه من قبره ايضا، ثم يبشر في الموقف: يا ايتها النفس المطمئنه، المطمئنه بالله، المطمئنه بثوابك، ارجعي الى ربك، الى صاحبك، الى الجسد. ارجعي اذا النفس في مكان والجسد في مكان، الجسد في القبر، تراب، حول الى التراب، يعيده الله تبارك وتعالى خلقا متكاملا وينبت من عجب الذنب، ثم يأمر ربنا النفوس فترجع بعد ان قبضها بالموت، قبضها وتوفاها عنده بالموت، فيأمرها بالرجوع الى الاجساد، فتؤمر النفوس المطمئنه: ارجعي الى ربك، اي الى جسدك، الى صاحبك ومالكك الجسد، الى ربك راضي بما هي لك وما اعد لك، مرضية من الله بالامن من الفزع، فادخلي في عبادي اي في جسد عبد، وادخلي جنتي اي وصلي بعد ذلك الجنة مع الداخلين فيها. وقيل بل الكلام عند الموت، عندما يأتي الموت المؤمن يقال له يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي، اي اخرجي من هذا الجسد الفاني وارجعي الى ربك خالقك ومالكك الذي اعد لك الروح والريحان، ارجعي الى ربك راضية بدنياك وبما قدمت من اعمال في هذه الدنيا، مرضية من الله يرضيك بما اعد لك، فادخلي في عبادي في زمرة الصالحين من عبادي في عليين ان كتاب الابرار وفي عليين، وادخلي جنتي يوم تفتح الجنان يوم البعث. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اذا مات المؤمن عند الموت ياتيه ملكان وياتيانه بتحفه من الجنه، هديه من الجنه يراه ويراهما وهو على فراش موته وهو يغرس، ياتيانه ويقولان السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك من الله، اكثر ويخاطبان الروح والنفس يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه مرضيا عنك، ارجعي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج النفس من الجسد كخروج الشعرة من العجين دون ألم دون وسط دون تعب، تخرج فرح مستبشرة كطائر في الأسر فتح له باب القفص. كيف يخرج؟ هكذا تكون روح المؤمن، تخرج فرحة بلقاء الله مطمئنة بثواب الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، أو كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقاؤنا مع سورة البلد، سورة البلد سورة مكية نزلت تسري عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتبشره بفتح مكة. نزلت سورة البلد ونبينا صلى الله عليه وسلم يكابد من أذى المشركين ما يكابد. نزلت والمسلمون مستضعفون بمكة. نزلت وقد اشتد الأذى بكل من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. أقسم الله تبارك وتعالى في أولها بقوله لا أقسم بهذا البلد، والبلد مكة. لا أقسم أي أقسم، ولا تزاد في مثل هذه الأحوال للتأكيد كقولهم لا وأبيك، لا والله ما فعلت كذا ولا كذا. وقد تكون لا نفي لكلام سبق، نفي لزعمهم ان الانسان لا يبعث، او نفي لهذا الجبار العنيد المتكبر الذي زعم انه اهلك مالا لبدا. وقد قرأت لا اقسم بهذا البلد بغير الف لتأكيد القسم، لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد، لأن الله تبارك وتعالى أقسم به في مكان آخر حيث قال والبلد الأمين، البلد مكة، وأنت حل بهذا البلد، والخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. حل يقال هو حل وهو حلال وهو محل، كما يقال حرم وهو حرام وهو محرم. وأنت حل بهذا البلد، هل قيد الله تبارك وتعالى القسم بمكة بوجود النبي فيها صلى الله عليه وسلم؟ أي أقسم بهذا البلد وأنت موجود فيها مقيم بها لزيادة تشريف، لزيادة تشريفه وتعظيم شأنه. أقسم بمكة بشرط أن يكون فيها سيد الخلق، وأنت حل أو أنت حال بها موجود مقيم بها. أو وأنت حل بهذا البلد أي وأنت فيها لا ترتكب الآثام، كل أفعالك حلال، لا كما يفعل مشركو أهل مكة من عبادة الأوثان والأصنام. أقسم بهذا البلد وأنت فيها غير آثم، مطيع لله تبارك وتعالى، معظم لحرمة البلد. أو وأنت حل في هذا البلد أي حلال دمك عليهم، يحرمون البلد الحرام ويحرمون الصيد فيه ويحرمون دماءهم، ثم يحيون لأنفسهم أن يخرجوك، أن يخرجوك أو يقتلوك، أي وأنت في نظرهم حلال، حل دمك. أو هي بشرى، بشرى بفتح مكة، والكلام في أول البحث، والسورة نزلت بمكة، وفي أيام الأذى والشدة والمكابدة، وأنت حل في هذا البلد، أي أن الله تبارك وتعالى يبشرك بفتح مكة، ويجعلك فيها حلالا، يحل لك ما يحرم على غيرك، فتقتل من تشاء من هؤلاء المشركين وتذر من تشاء من هؤلاء المشركين، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، إن الله تبارك وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد من قبلي ولا تحل لأحد من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وأنت حل بهذا البلد، كلام عن المستقبل، والكلام عن المستقبل بصيغة الحاضر في كلام الله كثير، لأن المستقبل عند الله حاضر مشاهد، فهو يعلم ما هو آت كما يعلم ما فات. وأنت حل بهذا البلد. وقسم آخر، ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد، ووالد وما ولد. ووالد مجرور بالقسم، والوالد آدم، وما ولد ذرية آدم، ووالد إبراهيم وذريته من الأنبياء إسحاق وإسماعيل ومحمد عليه الصلاة والسلام. وما ولد ما أوثرت هنا على من ووالد ومن ولد، قال ووالد وما ولد للتعجيب، للتعجيب وللتكسير. إذ إن الإنسان والناس أعجب خلق الله على الأرض، فالأرض فيها خلائق كثيرة ومخلوقات كثيرة، أعجب الخلائق على الأرض ذلك الإنسان السوي المعتدل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى البيان، وركز فيه العقل والإدراك، وهيأ له الاجتهاد وكسب العلوم. فالإنسان القوي في البيان، القادر على الاختيار وكسب العلوم والاجتهاد، العاقل المدرك، هو أعجب خلق الله. فأقسم الله تبارك وتعالى بوالد وما ولد، وجاء بما للتعجيب بدلا من من. أو الآية تختص بكل والد وما ولد، كل ما ينسب، كل ما يلد أقسم الله به. وقال بعض الناس لا يكون القسم بالعصاة أبدا، ووالد وما ولد، آدم ولد وذرية آدم، ولد هذه الذرية منها الصالحون ومنها الفاسقون، إذن فالقسم مقيد بالصالحين، ووالد وما ولد آدم والصالحين من ذريته. وأرجح الأقوال أن الآية عامة في كل والد وما ولد، لأن في الناس كل مولود يولد على الفطرة، وهناك ما يلد من المخلوقات الأخرى، ووالد وما ولد، ذاك كان القسم. أقسم بالبلد، أقسم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبوجوده تشريفا له وتعظيما له في هذا البلد، أو بشره بفتح مكة، وأقسم بكل والد وما ولد، وجاء جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان صالحه وفاسقه، في كبد في مشقة، كبد الرجل كبدا فهو أكبد، وجعته كبده، كبد الرجل وجعته كبده، فيقال للمشاق ولمكابدة الأمور، أي محاولة حل الأمور أو اجتياز الأمور بمشقة وبتعب، يقال فيها مكابدة. استعارة: خلقنا الإنسان في كبد في مشقة في تعب. والإنسان هنا الصالح والعاصي، الصالح يكابد فيمتنع عن المعاصي ويمتنع عن المحرمات ويصوم ويصلي ويقوم الليل وينفق من ماله، ثم يحصل على النعيم في الآخرة. والعاصي والفاسق والكافر يكابد في هذه الحياة في جمع المال وفي الاقتراء على المعاصي وارتكاب المحرمات، ويكابد في هذه الدنيا لجمع المال والحصول على الذات، ثم يكابد في الآخرة بالعذاب والشقاء. وقالوا الكبد وجود الإنسان في الرحم ورحم ضيق، خروجه ساعة الولادة، وأي مكابدة في ذلك؟ قطع السرة، معاناة نبت الأسنان، معاناة الارتضاع ولولاه لضاع، معاناة الكبر والمراهقة والأمراض والأسقام والأوجاع، ومحاولة الحصول على المعايش والارتزاق في كبد في مشق، حتى يصل إلى نزع الروح والموت، وأي مكابدة في هذا؟ ثم القبر والدفن والظلمة والوحدة وسؤال الملكين والبعث والنشور واجتياز الصراط والسؤال. ما من مخلوق يكابد في هذه الدنيا كالإنسان. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ويتوجه الكلام لجنس ولصنف من الناس الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، والكلام فيه تشريع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ سؤال إنكاري للتوبيخ، للتوبيخ. أيحسب هذا الإنسان؟ قيل نزل في الوليد بن المغيرة وكان أشد الناس عذابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وقيل نزل في فلان وفلان. والآية عامة في كل من يتجبر في هذه الأرض ويؤذي الخلائق بغير ذنب ويظلم الناس بغير حق، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هل يظن ذلك؟ وهل يعتقد أن قدرته لا تدانيها أو تساويها قدرة؟ كيف يعتقد ذلك وكيف لا يذكر قدرة الله عليه؟ يقول: أهلكت مالا لبدا. وعبر عن الإنفاق بالإهلاك. هذا الإنسان يقول أهلكت، لا يقول أنفقت، يقول أهلكت، لأن إنفاق المال مهما أنفق المنفق ينتظر عوضا، فهو ينفق المال وينتظر العوض. إن أنفقه على أهله ينتظر الولاء، إن أنفقه على الناس ينتظر الثواب، إن أنفقه في تجارة ينتظر الربح. لكن أن ينفق الإنسان المال إهلاكا إطلاقا لا ينتظر منه نفع ولا يرجو له عوض، إهلاك. لذا عبر بإهلاك عن الإنفاق للدلالة على عدم الاكتراث. يقول أهلكت مالا لبدا كثيرا مورثا عنه. لبد جمع لبدة، واللبدة مجتمع، ومنها لبدة الأسد للشعر المجتمع على عنقه. قرأت يقول أهلكت مالا لبدا، لبودا بضم الباء، لبدا بكسر اللام، لبدا بفتح اللام، لبدا تلك القراءات وكلها لغات بمعنى واحد. لبدا جمع لابد كراكع وركع، ولبودا جمع لبود، وهكذا كلها لغات بمعنى الشيء المجتمع. تلبد الشيء تكاثر والتفق بعضه ببعض واجتمع. فهذا الكافر الدعي يدعي انه اهلك مالا لبدا مجتمعا، أهلك أي أنفقه دون انتظار لنفسه ودون رجاء للثواب، أنفقه رياء وسمعة، أطعم وسقى الحديد، ما كانوا يفعلونه في الجاهلية. أن يدعي أنه أنفق المال الكثير في تجهيز الجيوش لمعاداة محمد أو للإنفاق على الكفار حتى يدخلوا به وهكذا. يقول أهلكت مالا لبدا، ويأتي السؤال الإنكاري للتوبيخ مرة أخرى، أيحسب أن لم يره أحد في ذلك الوقت حين كان ينفق؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ هو يدعي ذلك للناس ويقول أهلكت مالا لبدا، هل يظن أن الله لا يراه؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ يذكره بالنعم. ويأتي السؤال التقريري حتى يتعظ الإنسان ويشكر بدلا من أن يعفو، ألم نجعل له عينيه؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق للإنسان عينين يبصر بهما فلا يبصره، أيجعلك تبصر وهو لا يبصر؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل كيف يمنحك البصر وهو ليس له بصر وفاقد الشيء لا يعقل؟ ألم نجعل له عينين؟ سؤال للتقرير، ولسانا وشفتين. وفي كل نعمة من هذه النعم أمور لا تعد ولا تحصى، عينان، وفي شأن العينين كثير من العلوم وكثير من الكلام وكثير من الإعجاز الدال على قدرة الله تبارك وتعالى. ولسانا يتكلم به ويعبر به عما في ضميره، وشفتين يصدق بهما على فمه فيداري ما في داخل الفم، ويستعين بهما على النطق، يستعين بهما على الكلام وعلى الطعام. وثلاث أمور جعل الله لها أبوابا تطبق عليها: حماية وحفظ ورحمة. فإذا ما زعفت عيناك للنظر إلى ما حرم الله فقد جعل الله لك أبوابا تطبقها عليها، فتغلق الجفون فلا ترى العيب. وإذا ما زعك لسانك على النطق بما لا يجب وبما لا يحل أعطاك الله الشفتين لتطبق بهم عليه فلا ينطق بما لا يجب وبما لا يحل. العينان واللسان والشفتان والشفة أصلها شفاء بها. هذه النعم لو فكر الإنسان فيها لعلم أن الله تبارك وتعالى قد اختصه بنعم وبرحمة وهو مسؤول عن هذه النعمة، ولو فقدها لفقد الشيء الكثير. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، النجد المرتفع من الأرض، هديناه النجدين طريقي الخير والشر. وقيل النجدين الثديين، وهديناه اي بعدما ولد دللناه على ثدي امه، فبالثديين كان طريقه الى الحياه والى الرزق. وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. دل ربنا تبارك وتعالى الخلق على طريق الخير وعلى طريق الشر، ألهمهما للإنسان، وجعل في الإنسان تمييزا يميز به بين الخير وبين الشر بالفطرة، بين ما ينفع وبين ما يضر بالفطرة. ثم مكن الإنسان من الاختيار. هديناه النجدين، دللناه على طريق الخير وعلى طريق الشر، وجعلناه يميز بينهما بالفطرة. ثم ركبنا فيه القوى والإدراكات والأحاسيس التي تمكنه من الاختيار، فيختار طريق الخير أو يختار طريق الشر. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. لا هنا بمعنى لم، وفي كلام العرب لا اذا كانت عن الماضي تكرر، كقول الله عز وجل فلا صدق ولا صل، هنا لم تكرر. فلا اقتحم العقبة لكنها عطف عليها بثم كان من الذين امنوا، اي كررت بالمعنى ولم تكرر باللفظ. فلا اقتحم العقبة اي فلم يقتحم العقبة، بعدما اعطاه الله تبارك وتعالى العينين واللسان والشفتين وهداء النجدين لم يقتحم العقبة، رغم ما ركب فيه وركب فيه من عقل وادراك وعين تبصر ولسان يبين ويوضح، لم يقتحم العقبة. وقيل لا بمعنى السؤال، اي افلا اقتحم العقبة بعد كل ذلك وبعد ما وهبه الله من نعم، افلا اقتحم العقبة اي هل اقتحم العقبة، والعقبة الطريق الصعب في الجبل الذي يكابد الانسان الصعود، في صعوده الى الجبل تعترضه العقبات اي الطرق الصعبة الشديدة التي يصعب اجتيازها. هل اقتحم العقبة؟ لم يقتحم العقبة، او فهل اقتحم العقبة؟ وما ادراك ما العقبة؟ سؤال للتشويق. ما ادراك ما اعلمك، وقلنا كل ما قال فيه وما ادراك فقد ادراك، وما قال فيه وما يدريك فلم يعلمك. وما أدراك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما العقبة، ما علمت ما العقبة التي لم يقتحمها هذا الكافر المعاند المكابر، أو التي يحض الإنسان على اقتحامها، وما أدراك ما العقبة، ثم بينها، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقرئ وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما، وقرأ أو أطعم في يوم ذا مسغبة يتيما بدلا من ذا مسغبة. العقبة يبينها ربنا تبارك وتعالى، أو يبين كيفية اقتحامها. وما أدراك ما العقبة أي وما أدراك ما اقتحام العقبة أو كيف تقتحم العقبة، والكلام في حاجة، لأن الله لا يعبر عن العقبة بفك الرقبة وإنما يعبر عن اقتحام العقبة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة أي وما أدراك ما اقتحام العقبة أو كيف تقتحم العقبة. العقبة المشقة، المشقة التي يكابدها الإنسان في الطاعة وفي إنفاق المال. العقبة الذنوب والمعاصي تحمل على الظهر فتصبح عقبة يستحيل على الإنسان أن يجتاز صراط المنصوب على جهنم ولا أوذاه على ظهره. العقبة جهنم، العقبة الصراط المنصوب على حافتين جهنم، تلك هي العقبة الصراط. كيف تقتحم ان يجتازها الانسان والناس يمرون على الصراط بحسب اعمالهم كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمار يمر مرة البرق، ومار يمر مرة الريح، ومار يمر مرة الراكب المسرع، ومر يمر مر الماشي، ومر يحبو، ومر يقع ويقوم، وهكذا كل بحسب عمله. فمنهم الناجي، ومنهم الناجي بعد عناء ونصر، ومنهم الناجي بعد ما تخدشه الكلابيب، ومنهم المكرزس في جهنم الوارقة وصيحة تأخذه الكلابيب. العقرة هذا الصراط على حافتي جهنم، كيف يجتاز؟ كيف يجتاز؟ العقبة جهنم كيف ينجو منها الإنسان ويجتازها؟ العقبة الذنوب والمعاصي كيف يكفر الإنسان عن نفسه؟ كيف يمحوها؟ كيف؟ فك وقت. الفك التخليص، تخليص الشيء من الشيء. الفك الحمل، فك العقبة حلها. والرقبة الأسير أو الرقيق، والرق الرق كان موجودا في الجاهلية، والإسلام يحض على منع الرق، وهناك كفارات كثيرة. هذه الكفارات الكثيرة هي فك الرقبة، وسمي الرقيق رقبة تشبيها له بالأسير الذي يربط من رقبته. فكأنك إذا دفعت مالا لرقيق مسلم كي ينال الحرية، فكأنك حللت القيد من عنقه، كما يربط الأسير في عنقه. فعبر عن الرقيق بالرقبة، وكذلك يعبر عن الأسير. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من فك رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة الجوع مع التعب، السغبان الجوعان. سغب الرجل وسخب الرجل جاع شدة الجوع. أطعم في يوم ذي مسغبة، أي في يوم فيه الجوع فيه النجاعة. وقيد الإطعام بذلك لأن النجاعة إذا عمت حرص كل إنسان على ماله مهما كثر. فإذا كانت النجاعة عامة والناس في حالة قحط وجوع، الانفاق هنا لا يساوي الانفاق في حالة البسط وفي حالة الرخاء. لذا قيد الانفاق في يوم ذي مسغبة، اي يوم شديد فيه الجوع، ونسب الجوع الى اليوم لزيادة المبالغة في شأن الجوع في ذلك اليوم، كقولك ليل قائم ونهار صائم. وحين قرأت أو إطعام في يوم ذا مسغبة، أي أطعم ذا مسغبة، أي صاحب الجوع يتيما بدلا من ذا مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، اليوم الشديد فيه المجاعة وفيه القحط، يتيما ذا مقربة. اليتيم أحق الناس بالعناية وأولى الناس بالرعاية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يوصي باليتيم فيقول: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقرن بين اصبعي المسبحة والوسطى. ويقول: من مسح رأس يتيم غفر له. واليتيم من الناس هو يتيم الاب من مات ابوه، واليتيم من الحيوان من ماتت امه. فليتم في الحيوان بموت الام، وليتم في الانسان بموت الاب، واليتم من الميلاد حتى البلوغ، فلا يتم بعد البلوغ، ولا يقال للبالغ يتيم. ولكن الآية تحض وتبين أن الإنفاق على القريب أشد وأعظم ثوابا من الإنفاق على الغريب، ولذا قيده بالقرابة فقال يتيما ذا مقربة. فالإنفاق على فقراء القرابة فيه ثواب الإنفاق وفيه ثواب صلة الرحم. فيه ثوابا والثواب فيه مضاعف. ولو أنفق كل غني على أقاربه من الفقراء ما كان هناك حسد وما كان هناك غل ولا عاش الناس في وئام وسلام. يتيما ذا مقربة أي ذا قربة، قربة أي قربة في النسب مصدر ميمه لقربة، أو مسكينا ذا متربة. المسكين ذلك الذي لا يجد قوت يومه أو لا يكاد يكفيه رزقه، أو من السكون ألسقه الفقر بالأرض فسكن، لا يتحرك من الجوع لا قوة له. ذا متربة، متربة مصدر ميمي لترب الرجل افتقر أي لسق بالتراب، وكأن الفقر ألسقه بالتراب، لا بيت له يأويه لا بيت له يضمه ولا كساء له يحميه، فلا بيت يأويه ولا كساء يحميه، لسق بالتراب. ترب الرجل افتقر، اترب الرجل اغتنى، اغتنى حمزة السلب سلبته التراب والفقر، او اترب بمعنى كثر ماله حتى اصبح كالتراب من كثرته. يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. والكلام يشعرك بان الله تبارك وتعالى حين وضخ ذلك الكف الذي كابد منه النبي صلى الله عليه وسلم المشاق، الذي يدعي انه اهلك المال وانفق الكثير منه، يقول الله تبارك وتعالى في شأن هل اقتحم العقبة، هل انفق ماله في اطعام اليتيم القريب او المسكين الفقير، بدلا من ان ينفقه في الرياء وفي السمعة. والايات تنبه الانسان لمصادر انفاق المال، وان انفاق المال في النفع العام وفي سد حاجة الفقراء هو المنجي من عذاب يوم القيامة من هول العرض، هو المنجي من الصراط على جهنم. المال، والمال صنو الروح، المال صنو الروح، وإنفاق المال فيه مشقة وفيه مكابدة للنفس، إذ جبلت الأنفس على الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول جبلت الأنفس على الشح. إنفاق المال من الأمور الصعبة، والمال كما قلنا صنو الروح، وقد قرن الله المال بالروح في قوله لا تقتلوا أنفسكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قرن قتل النفس بأكل المال، فالمال صنو الروح، وإنفاق المال يحتاج من الإنسان لقوة ولمجاهدة لنفسه. ولذا يبدأ ذلك بالإنفاق مما تحب، فربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ ماء نار الحطب. هل اقتحم الإنسان العقبة؟ كيف تقتحم العقبة؟ بالمال. من ليس له مال فليحسن خلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. ولذا قال قول معروف والمغفرة خير من صدقة يتبع هذا. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. ولكن يشترط لقبول هذا الإيمان، فالإيمان هو رأس الأمر كله، ولا يقبل الله تبارك وتعالى العمل إلا إذا كان صادرا من قلب مؤمن. لذا عطف ربنا تبارك وتعالى الكلام على اقتحام العقبة، فلا اقتحم العقبة، عطف عليه بقوله ثم كان أي هذا الذي أنفق وأطعم اليتيم وأطعم المسكين، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم الترتيب هنا ليست للتراخي، ليست معناها ينفق ويطعم اليتيم ثم يؤمن، لأن الإطعام والإنفاق لا يقبل إلا إذا كان من مؤمن، فالإيمان سابق للعمل، بل الإيمان هو الذي يحض ويدفع إلى العمل. ثم هنا بمعنى الواو أي وكان من الذين آمنوا، أو ثم هنا بمعنى أن هذا العمل كان دافعه الإيمان وظل مؤمنا حتى آخر يوم في حياته، فتفيد الاستمرار. ثم كان من الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى ودفعهم إيمانهم للعمل، لأن الإيمان ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدق العمل. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. التواصي أن يوصي بعضنا بعضا، والوصية النصح الإرشاد، والوصية يجب أن تكون بلين وبرفق، والوصية يجب أن لا يكون فيها التعالي. فإذا أوصيت غيرك لا توصيه بالتعالي عليه، أو كأنك كبير وهو صغير، أو كأنك تعلم وهو لا يعلم، ولكن الفكرة تنفع المؤمن. فالوصية معناها أن توصي ويوصيك، تنصحه وينصحه، والتناصح من شأن المسلمين، وقد بويع النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة كقول أحد أصحابه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة. وسأل: النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال: لأئمة المسلمين وعامتهم. وقد بايع الناس على النصح لله ولرسوله وللمسلمين. تواصوا تناصحوا، أوصى بعضهم بعضا بالصبر. الصبر وما أدراك ما الصبر. الصبر ضبط النفس، الصبر منه الجميل ومنه غير الجميل، والصبر المقصود هو الصبر الجميل. الصبر الجميل الصبر الذي لا شكوى معه، فإن كنت صابرا على قضاء وقدر، على مصيبة موت أو فقد ولد أو فقد مال، فلا تشكو الله لأحد. إذا كنت صابرا على مرض فلا تشكو مرضك لأحد، لأن الصبر إذا كان معه الشكوى لم يكن صبرا جميلا. وإنما الصبر الجميل الذي صبره يعقوب وقال فصبر جميل. الصبر الجميل الصبر الذي لا شكوى معه. والصبر أنواع وألوان، صبر على الطاعة، والطاعة تحتاج لصبر. أن تستيقظ فجرا في الشتاء وتتوضأ بالماء البارد وتقوم والناس نيام محتاج لصبر. أن تصبر على الجوع والعطش في رمضان، أن تصبر على مشقة الحج، أن تصبر على الإنفاق، الصبر على الطاعة. وهناك صبر عن المعصية، أن ترى الحرام أمامك قد زين وسهل، سهل لك الحرام وزين لك الحرام، فتصبر عنه لك صبر. وأي صبر؟ ويشتد ذاك في أواخر الزمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يكون القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من النار. الصبر عن المعاصي، والصبر صبر بالله، والصبر صبر في الله، والصبر صبر مع الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. فالصبر بالله والصبر مع الله في طريق الطاعة والرضوان، والصبر في الله بالجهاد وبالامتناع عن المحرمات وبالامتناع عن المعاصي وبكف النفس عن الشهوات. تواصوا بالصبر بجميع أنواع الصبر والوالد، وتواصوا بالمرحمة. التراحم وسمة الإسلام الرحمة، وأول ما افتتح ربنا تبارك وتعالى كتابه افتتحه بالرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. التراحم بين الناس تلك سمة الإسلام، الرحمة، أن يرحم الكبير الصغير، أن يرحم الغني الفقير، أن يرحم ذو الجاه من حرم من الجاه. التراحم بين الناس، هذا التراحم الذي أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأوصانا به القرآن، وأوصانا به القرآن، وأثنى على المؤمنين المتراحمين بقوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا التراحم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. توصوا بالمرحمة، أوصى بعضهم بعضا أن يرحموا بعضهم بعضا. أحب الناس إلى الله أعذرهم للناس، أحب الناس إلى الله أعذرهم للناس، أن تعذر الناس. والناس في ذاك أربعة: سريع الغضب سريع الرضا، وبطيء الغضب بطيء الرضا، وهذه بتلك، وبطيء الغضب بطيء الغضب سريع الرضا، ذاك خير الناس، وسريع الغضب بطيء الرضا، وذاك شر الناس، ليس في قلبه رحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الترحم، أي يرحم بعضهم بعضا، وتواصوا بالمرحمة أيضا، تواصوا بما يؤدي إلى رحمة الله الواسعة. أولئك اسم إشارة لهؤلاء الذين فعلوا ذلك، أصحاب الميمنة، الميمنة اليمين، الميمنة اليمنى، الميمنة الذين خلقوا من شق آدم الأيمن في بعض الأقوال، الميمنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، جعلنا الله وإياكم منهم. أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. المشأمة الشؤم، المشأمة الشماس، المشأمة الذين يأخذون كتبهم بشمالهم، الذين كفروا بآيات الله الدلائل على خلقه، الدلائل على وجوده، الشمس والقمر والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها. الذين كفروا بهذه الآيات الدالة على وجود الخالق ووجوب الوجود، الدالة على قدرته وهيمنته وسيطرته وتدبيره. الآيات القرآن، الآيات الكتب السماوية، الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. ولم يقل أولئك كما قال في شأن المؤمنين، قال في شأن المؤمنين: أولئك أصحاب الميمنة، باسم الإشارة، فيه الرفعة، فيه رفعة الشأن، فيه التعظيم. أولئك اسم إشارة للبعيد، لرفعة منزلتهم عند الله. وحين جاء الكلام على الكفار عبر عنهم بالضمير: والذين كفروا بآياتنا هم، لمزيد التحقير، هم أصحاب المشأمة. ما مصيرهم؟ أصحاب الشمال، أصحاب الشؤم، الذين أخذوا كتبهم بشمائلهم، عليهم نار موصدة قراءة، موصدة قراءة، أوصد الباب وآصد الباب، أغلقه وأطبقه، عليهم نار مؤصدة مغلقة. ما الفارق بين أن تكون النار مفتوحة أو مقفولة؟ مؤصدة مؤصدة، أوصد عليهم ربنا نار جهنم، أطبقها وأغلقها، تشعر الكلم لأن النار لا نور فيها، فقد أطبقها الله على أهلها، فلا نور فيها ولا ضياء، بل هي مظلمة إظلاما شديد. حتى النار لا ضوء لها، بل هي نار سوداء، هي ورق نار سوداء، لا فيها ضوء ولا فيها فرج ولا فيها مجال للهروب ولا فيها مجال للخروج. أوصدت وأطلقت عليهم، عليهم نار مؤصدة. أيها الأخ المسلم، تلك كانت سورة البلد، أقسم الله تبارك وتعالى فيها بالبلد الأمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم، شرفه وعظمه بوجوده بمكة للإشعار بأن شرف المكان الإشعار، لأن شرف المكان بشرف أهل المكان، فالمكان يشرف بأهله. وبشره بفتح مكة ثم سر عنه وقال: إن كنت تكابد وتلقى المشقة في الدعوة فما من إنسان إنه يكابد، ولكن هناك مكابد في الخير ومصيره الخير، وهناك مكابد في الشر ومصيره إلى الشر. ويحض ربنا تبارك وتعالى الإنسان الذي أعطاه مالا وميزه عن الحيوان بالنطق والبيان، فجعل له اللسان وعظ الإنسان وحضه على الإنفاق، وبين أن الإنفاق على القرارة أفضل وأعظم ثوابا إن كان لك فقراء من أقربائك، فإن لم يكن هناك فقراء في ذوي قرابتك فالإنفاق على الأقرب فالأقرب، والأقربون أولى بالمعروف. قدم ربنا تبارك وتعالى على الإنفاق، ثم بين بعد ذلك مصير المنفقين، مصير المؤمنين كيف هم في نعيم مقيم، ثم مصير هؤلاء الذين كفروا وجحدوا بآيات الله تبارك وتعالى، حيث أغلقت عليهم جهنم عاذنا الله وإياكم منها. فيقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي بأربع هن خير عندي من الدنيا وما فيها. قال لي: يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة كؤود، وأحسن العمل فإن الناقد بصير. تلك أربعة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري: أحكم السفينة فإن البحر عميق. شبه النبي صلى الله عليه وسلم النفس البشرية بالسفينة، وشبه الدنيا ببحر عميق متلاطمة أمواجه، خطيرة أنواعه، فيه الظلام وفيه الرياح، طبقات فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. أحكم السفينة، وكأن الإنسان بقلبه بإيمانه وبإدراكه وبعقله وبتمييزه كربان السفينة. كلما كان الربان ماهرا كلما نجا بسفينته من الأنواء والعواصف. ونحن في هذه الدنيا في بحر متلاطم، تتنازعنا الشهوات وتزين لنا المحرمات وتسمى الأشياء بغير أسمائها، فإذا بالفسق فن، وإذا بالفجور نباهة وذكاء، وإذا بسوء الخلق خفة دم، وإذا بالسباب والقذف والشتائم هزل وتسليح وتفريع، وإذا بالحرام حلال، وإذا بالربا تجارة، وإذا بالعري تمدين. بحر عميق أنت فيه سفينة عقلك ربانها، أحكم السفينة فإن البحر عميق. أشد على قلبك وأحكم قيادة نفسك، إياك أن تميل مع المائلين، ولا يغرنك كثرة الهالكين، واحرص على اللحاق بالرفيق السابق، فها هي جهنم قد تميزت وتغيرت وعلى زفيرها مستعدة لتلقي أهلها، على أبوابها دعاء يدعونك إليها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وكل مسافر لابد له من زاد، وعلى قدر مسافة السفر على قدر زيادة الزاد، فكلما قلت المسافة قل الزاد، وكلما كثرت المسافة وطالت الشقة وبعدت كلما كثر الزاد. وها أنت مسافر إلى الله انت جسدك هذا سفينة قلبك يركبها في رحلتك منذ وضعت الروح ونفخ روحه في جسمك. اعطاك الله هذا الجسد كمركب يركبه قلبك المعاتب والمعاقب في هذه الدنيا. فاذا انتهى اجلك في هذه الدنيا خلعت هذا الجسد نزلت من هذه المركب وركبت مركبا اخر جسد اخر لحياة البرزخ. ثم تركب مركبا اخر فتلبس جسدا اخر للبعث والنشور. ثم بعد ذلك لك جسد ولك مركب مركب النعيم او مركب الجحيم. احكم السفينة فان البحر عميق واستكثر الزاد فان السفر طويل. انت في هذه الدنيا كم عمر الدنيا؟ اين الملوك؟ اين الرؤساء؟ كم من الزمن حكموا؟ وكم من الزمن مضى بعدما دفنوا؟ اين فرعون؟ اين عاد؟ اين ثمود؟ اين هؤلاء وهؤلاء؟ ترى كم مضى على نوح؟ ترى منذ متى خلق آدم؟ هذه الأرض التي تمشي عليها ما هي إلا أجساد ناس، أجساد أناس. السفر طويل، مدة بقاء الإنسان في القبر هل تساوي مدة بقائه في الدنيا؟ كم تعيش؟ 50 60 70 100؟ ثم بعد ذلك هب أنك أتيت عمر نوح وهب أنك أتيت ملك سليمان ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم الموت ثم القبر ثم الظلمة ثم الضفر ثم الوحدة ثم السؤال استكثر الزاد. هل تعلم ما هو الزاد؟ التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لقمة هي المسكين، لقمة مسح على رأس يتيم، تفريج كربة عن مكروب، إذا لا تؤمن عن محمود، قضاء دين عن مجنون. استكثر الذات. هلم أبواب الخير الكثير فتحها الله ربنا تبارك وتعالى لنا تفتيحا. واستكثر الزاد فإن السفر طويل وخفف ظهرك فإن العقبة تكؤوت. العقبة الصراط على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، طوله طوله آلاف وآلاف السنين، آلاف السنين طوله يساوي قطر جهنم. ترى مساحة جهنم، مساحة كده فوهته جهنم، ما مساحتها؟ هذا الجسر المندوب على جهنم طوله، أي طول هذا؟ والناس في اغتياج لهذا الجسر حد من السيف وأدق من الشعر. إن كان ظهرك خفيفا درنت أو طرت أو طرت، وكلما حملت على ظهرك كلما قل سيرك وقل سرعتك فمشيت أو وقعت أو انكفأت. خفف ظهرك، والظهر كيف يخفف؟ بتجنب المعاصي والذنوب، لأن الذنوب والأوزار تحمل على الظهر، والغلول يحمل على الظهر، وأكل أموال الناس يحمل على الظهر. يأتي الإنسان يوم القيامة ويحمل على ظهره بقرة، بقرة تتمشي بها، نعم خلناها في الدنيا، يحمل شاة، يحمل بعيرا، يحمل أموالا اكتنزها وأكلها بغير حق، فكيف يمشي على الصراط؟ خفض ظهرك فإن العقبة كؤوس صعبة شاقة مستحيلة. وأحسن العمل، أحسن العمل أي أتقن عملك. إذا صليت فصل بخشوع، أتم أركان الصلاة. إذا زكيت فزكي بحق وبصدق، وضع المال في مكانه. أحسن العمل. إذا قدمت النصف فقدمه مخلصا. إذا استشارك أحد من الناس فكن مؤتمنا، فالمستشار مؤتمن. أحسن العمل، أتقن عملك. اقرأ القرآن بتروي، صل بخشوع، زكي بصدق، وأنت طيب النفس. أحسن عملك فإن الناقد الذي ينقد العمل بصير، والبصير هو الله. وأحسن العمل فإن الناقد بصير.